الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه اليوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 46 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه، يعني تقف على الباب تستأذن للدخول فتقول السلام عليكم أدخل 3 مرات، وتجعل بين كل مرة وأخرى فترة، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يفقأ عين الذي نظر إليه من جحر في حجرته، وقال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه، الإذن من أجل النظر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه، ففي بيتك في بيتك رأيت من ينظر إليك ثم حذفته بحصاة فقلعت عينه، لا دية لهذا الإنسان المطلع على بيتك بدون إذنك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. رواه أحمد وغيره. وصح عنه: التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما. فعلا يعني من فعله هو صلى الله عليه وسلم، وتعليما علم أصحابه. فقد استأذن عليه رجل فقال: أألج؟ الولوج هو الدخول، يعني استأذن أدخل، أألج؟ فقال صلى الله عليه وسلم لرجل: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. فقال له: قل السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أدخل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أحمد وأبو داود. ولما استأذن عليه عمر رضي الله عنه وهو في مشربته موليا من نسائه، أو موليا من نسائه من الإيلاء وهو الحلف ألا يقرب نسائه شهرا، قال: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك أيدخل عمر؟ عرف بنفسه، يقول عن نفسه: أيدخل عمر؟ رواه البخاري ومسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن المستأذن إذا قيل له: من أنت؟ يقول: فلان ابن فلان، أو يذكر كنيته أو لقبه، ولا يقول أنا. في عادات بين الناس اليوم أن يقول أنا، هنا الحديث يقول: ولا يقول أنا. ففي الصحيحين لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في البستان وجاء أبو بكر فاستأذن فقال: من؟ قال أبو بكر. ثم جاء عمر فاستأذن فقال: من؟ قال عمر. ثم جاء عثمان كذلك، والكل يعرف باسمه أو بكنته أبو فلان أو بلقبه أو نسبه، يقول: أنا الفلاني. وكان وقد ورد في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها، لأن كلمة أنا لا تفيد من هو الطارق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر من يحفظ الباب فلم يدخل عليه أحد، كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هذه لازم تعلم أطفالك على هذا الأمر: الذين لم يبلغوا الحلم. هذه عورات لا يجوز لهؤلاء الأطفال أن يدخلوا عليك إلا بإذن. الأوقات، أوقات العورات هذه قبل صلاة الفجر، وقت القيلولة بعد صلاة الظهر، ومن بعد صلاة العشاء. إذا أراد أن يدخل الطفل لابد أن يستأذن، أما غيرها فلا يجوز أو فلا جناح على هذا الطفل أن يدخل عليك في أي وقت شاء، أما إذا كان كبيرا بالغا فلا يدخل إلا بإذن في كل الأوقات. أما هديه صلى الله عليه وسلم في العطاس فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنه من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، ذكره البخاري. وذكر عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالك. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجلان فشمت أحدهما، يعني قال له: يرحمك الله، ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. فلو عطس عندك إنسان وحمد الله فقل له: يرحمك الله. فإن لم يقل الحمد لله فقل له: قل الحمد لله، ذكره. فإذا قال الحمد لله قل له: يرحمك الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. أما إذا كان العاطس امرأة أجنبية، كان تعطس امرأة أو فتاة في الحافلة أو في السيارة، فلا ينبغي للرجل تشميتها، لا ينبغي له. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، يعني ست خصال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، يعني زره في حال مرضه، وإذا مات فاتبعه، يعني اتبع جنازته. روى الترمذي أن رجلا عطس عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزاد كلمة: والصلاة على رسول الله، وهذه ليست من سنة العطاس. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في العطاس ما ذكره أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، سواء اليد أو اليد مغطاة على الفم، وخفض أو غض به صوته، لا يجعل صوته عاليا. قال الترمذي: حديث صحيح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عطس عنده رجل فقال له: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال: الرجل مزكوم. رواه مسلم. فتكرار العطاس تكرار الرحمة، دعاء له بالرحمة، لكن إن زاد عن ثلاث تقول له: إنك مزكوم، عافاك الله، وادع له بالشفاء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه إذا عطس عنده إنسان وقال الحمد لله يقول له: يرحمك الله، ويعلمون أنه نبي، ويعلمون أن دعاه مستجاب، فإذا قال: يرحمكم الله، إذن سيرحمهم الله. فكانوا يتعاطسون عنده صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالك، ما يقول الحمد لله، يقول: يهديكم، أي يهديكم للإسلام، يهديكم الله ويصلح بالك. رواه أبو داود وغيره. أما هديه صلى الله عليه وسلم في الرق والعتق، الرق هم العبيد والإماء، وكيف يتخذهم وكيف يعتقهم. اتخذ الرقيق صلى الله عليه وسلم من الإماء والعبيد، وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء. وقد روى الترمذي في جميعه من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه. لو إنسان أعتق عبدا فكأنك أعتقت نفسك من النار. فلو قلت هذا العبد نصفه لله حر ونصف الآخر يبقى، أنت نصفك معتق. ولو أعتقت يده أو رجله فيدك أو رجلك المقابلة تكون معتقة. وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، لأن الرجل باثنتين من النساء يجزي كل عضوين منهما عضوا منه. وقال الترمذي هذا حديث صحيح. وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل، وأن عتق العبد يعدل عتق امرأتين، وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، والثاني في العقيقة، والثالث في الشهادة، والرابع في الميراث، والخامس في الدية. هديه صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء والقرض، أي الدين، كان شراؤه صلى الله عليه وسلم بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، كان يشتري أكثر مما يبيع. وآجر واستأجر، واستئجاره أكثر من إيجاره، وإنما حفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم، وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام، كان يشتغل أجيرا عندها. وشارك صلى الله عليه وسلم، ووكل وتوكل وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها ووهب واتهب. فقال سلمة ابن الأكوع وقد وقع في سهمه جارية: هبها لي، فوهبها له، ففاد بها من أهل مكة أسارى من المسلمين، رواه مسلم. واستدان برهن وبغير رهن، واشترى بالثمن الحال والمؤجل، وضمن دين من توفي من المسلمين ولم يدع وفاء، رواه البخاري ومسلم. وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة بعده، فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلف وفاء فإنها عليه يوفيها من بيت المال. وقالوا كما يرثه إذا مات ولم يدع وارثا، فكذلك يقضي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء، وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له من ينفق عليه. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا، جعلها وقفا يعني، كانت له، جعلها صدقة في سبيل الله، وشفع وتشفع وشفع إليه، وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا فلم يغضب عليها ولا عتب، وهو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، وكان إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه، رواه البخاري ومسلم. وكان إذا استسلف من رجل سلفا قضاه إياه ودعا له فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء، رواه أحمد وغيره. السلف أن تأخذ من عندي جارك أو قريبك دابة أو إناء أو آلة، شيئا ما من الوقت، تستخدمها ثم ترجعها إليه. واستسلف من رجل 40 صاعا فاحتاج الأنصاري فأتاه فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل إلا خيرا، فأنا خير من تسلف. فأعطاه 40 فضلا و40 سلفة، ذكره البزار، أعطاه مضاعفا. واقترض بعيرا فجاء صاحبه يتقاضاه فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا بني عبد المطلب، إنكم قوم مطل تمطلون في الأمر، أعطني حقي. فهم به أصحابه، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، متفق عليه. أما هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح والمعاشرة فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة أحيانا، في الليلة الواحدة، رواه البخاري. وكان يقسم بينهن